إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم، أي في الأذن. صلاة أحدكم وهو قاعد يعدل أجرها نصف صلاة أحدكم وهو قاعد. وهذا الحديث تدل به العلماء على أمرين مسلمين: الأول أن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا وأن يصليها قائما، لهذا الحديث استدل ذلك، لأن صلاة المصلي الذي لا يشكو من شيء إذا لم تصح وهو جالس، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام. يعني الإنسان العاجز عن القيام وأجره موفور تماما صلى جالسا أو قائما، تماما كما لو صلى قائما، لأن هذا عاجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا هذا الكلام في حق من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا الكلام في حق الإنسان السوي الغير العاجز، يريد أن يقوم فيتنفل لكن الكسل حمله على أن يصلي جالسا. لو كانت صلاته جالسا غير صحيحة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لأنه أكيد كلامه في حق القادر العاجز أجره تماما كأجر القائم بأنه معذور بجلوسه، لكن القادر النبي عليه الصلاة والسلام قال أجره نصف أجر القائم، يعني صلاته إذن صحيحة. نعم، وهذا ما ذهب إليه العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافا. يعني للإنسان إذا قام الليل ورأى نفسه يعني كسولا على القيام له أن يصلي جالسا، كذلك إذا صلى الفريضة وحب أن يتبعها بالنافلة ورأى نفسه تعبا أيضا له أن يصلي جالسا، ولكن عليه أن يعلم أن أجر صلاته جالسا نصف أجر صلاته قادما ما دام أنه قادر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما أقدمنا المدينة نالنا وباء من رأسها شديد. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت تسمى أصلا المدينة آنذاك يثرب ولم تكن تسمى المدينة، وكانت معروفة يثرب آنذاك بوبائها. نالنا وباء من وعكها، الوعك كلمة وعك تطلق على الحمى، يعني نالنا وباء من حماها، الحمى الذي كانت تعرف به المدينة المنورة. وأكثر الصحابة ما لهم من هذا الوباء في الواقع، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم غربا، يعني يصلون في صلواتهم النافلة، السبحة يعني صلاة نافلة التي هي ليست بفريضة، رآهم يصلون جميعا غربا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. أولا هذا الحديث العلماء قالوا إنه ضعيف، شرعه مؤقتا يعني هو متصل. حيث ابن شهاب الزهري يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن المعلوم ان الزهري لم يرى عبد الله بن عمرو بن عبد بن العاص، اذا الحديث ضعيف بسبب الانقطاع. الشيء الثاني، حتى لو كان صحيحا ليس دليلا على خلاف ما قد قلنا الان، يعني لعلنا نفهم من هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحكم سواء كان عاجز عن القيام او قادر. قرر ان صلاه القاعد مثل نصف صلاه القائم. لا، هذا عباره عن يعني الذي دفع رسول الله الى هذا الكلام انه راى الكل يصلون قاعدا، وراى ما يدل على ان فيه الكثيرين يستطيعون ان يقوموا ولكنهم يتخففون لا يجب ان يصلون جالسا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ها انت، لكن لو ان انسانا كان عاجزا عن القيام اما ان يصلي قاعدا او لا يصلي، لانه لا يستطيع ان يقوم فيصلي وحسب قواعد الفقه التي لا اعلم فيها خلافا اجره كاجر الصحيح الذي يصلي قائما، لانه معذور وليس مقصرا في جلوسه كما قال. لكن النبي عليه الصلاه والسلام راى الكل فكانه خشي ان يفعل ذلك القادر العاجز، كل واحد يعتمد يصلي جالس ماشي الحال. نعم. وهذا الحديث ايضا يدل على امرين اثنين، ان المدينه التي اختارها الله عز وجل مكانا لهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانت مكان وباء شديد، يعني كان مناخ وباء معروف، وهذا من اتباعات الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. يعني كان يتصور ان يختار الله عز وجل لرسوله مكانا مثل طائف مثلا مخوفا لا وباء فيه لا، ولكن لو لم يكن هكذا. عندما هاجر الصحابه ومن معهم معظمهم اصابهم من وباء، سيدنا بكر واحد منهم، سيد عائشه واحد منهم، نعم، وسيدنا بلال واحد منهم، نعم، وكان بلال يتوقف ويتأخذه الحمى وهو يردد كل غير مصفح في اهله والموت ادى من شراك بعده، نعم، وكانت سيدة عائشة تدور على ابيها فترى ان الحمى قد استمدت اليه الى درجة انه كان يعني لا يكاد يعي ما يقول. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب الينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأكثر، وانقل وباءها إلى مهجعة إلى مكان آخر. نعم. فاستجاب الله عز وجل لرسوله، لكن بعد أن ابتلوا وصبروا، وتلك هي سنة رب العالمين، يعني يبتلي فإذا صبر العبد واحتسب طوى الابتلاء وأدى ابتلاءه بنعمة ورخاء. ثم قال باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. خلاصة هذا الحديث كما تروي حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة، قلنا سبحة بمعنى صلاة نافلة، ما كان يصلي قاعدا قط السنة، إلى من كان قبل وفاته بعام، يعني أسن النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت طاقته وقوته متراجعة نوعا ما، فكان يصلي النوافل قاعدة، لكن لاحظوا ما الذي كان يحمله على أن يصلي قاعدة؟ ما كان يصلي مثلنا التي اختار يصلي ركعتين انتهى الامر، لو كان كذلك كان صلى قائما، لكن كما تقول السيدة حفصة يقرا بالسورة فيرتلها، يعني يترسل في تلاوتها ويتدبر شيئا فشيئا حتى تكون السورة اطول مما هي او مما غيرها اطول منها، تكون السورة قصيرة وغيرها اطول منها، تصبح هذه الصورة القصيرة أطول مما هي أطول منها بسبب ترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. طبعا عندما يطيل القراءة بهذا الشكل يضطر إلى أن يصلي جالسا، ومع ذلك ماذا كان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا؟ يجلس فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ من القرآن بعد الفاتحة، فإذا بقي من قراءته يعني 20 أو 30 آية قام، فقرأ هذه الآيات قائما ثم ركع، يعني كان يركع قائما ولم يكن يركع من جلوس. نعم، فإذا قام إلى الركعة الثانية جلس أيضا وقرأ. نعم هكذا، فإذا بقي من قراءته آيات قام وأتم قراءته وهو قائم وركع قائما، هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث مطلق لم تفصل فيه سيدة حفصة هذا الموضوع، وإنما قال كان يترسل بقراءته يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أطول من السورة التي هي أطول منها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل قاعدا قط. هذا الحديث نبيه زوجة أخرى من زوجاته وهي السيدة عائشة، الحديث الأول حفصة. تقول عائشة رضي الله عنها إنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل قاعدا قط حتى أسلم، يعني تقدم في السن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. بعدين يعني الآيات الباقية مش بسيطة، يعني 30 أو 40 آية، معنى ذلك لما تأجلت كما يقول الأذكار نجمية يعني أقل المراتب أو أكثر. كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا فعل الإنسان ذلك كتب له أجر الصلاة قائمة، يعني إذا ركع من القيام ثم قام من السجود إلى القيام ثم جلس وقبل أن يركع قام أيضا كتب له أجر الصلاة قائما، ومن جلس بين القيام وبين الركوع هذه المدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لأنه كان يحب أن يكثر من القراءة من قراءة القرآن في الصلاة، فهو على قيام الليل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الليل. وإذا قام الإنسان بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم يخجل، النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أمضى نصف الليل في صلاة ركعتين. نعم، قرأ مرة البقرة وآل عمران في ركعة واحدة ثم ركع وقال بنحو قيامه، يعني شيء غريب. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم صبورا على هذا حتى إلى قدميه تورمتا كما ورد في الصحيح من الصلاة. نعم، كتب لنا أن نصلي الصبح قبل طلوع الشمس نرى أنفسنا أننا قد سجلنا أجرا كبيرا في صحائفنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا شيء يعني مؤسف. الذي هو أشد أسفا منه أن نرى بعض الفقهاء، كلمة الفقهاء كثيرة عليهم، بعض المتفقهين زورا يكتبون في الفقه فيقولون حجر المسلم ساعة يستيقظ، حجر المسلم أو حجر المصلي ساعة يستيقظ، كان هذا حديث يعني. هذا كلام بعض الكتاب الجدد، يعني انه انسان مكلف لا يقرا لا مستنزل في نومه، لا يكلفه الله شيئا. اذا استيقظ قبيل الفجر قبيل الشمس ففجره يعني قبيل الشمس، واذا استيقظ بعد الشمس ففجره بعد الشمس، مشكلة. واذا استيقظ في الضحى بعد ان اشتد حر الشمس كذلك فجره انذاك. هذا كلام مكتوب ولا يخجل أن يسمي هذا القادر نفسه فقيها وخادما لدين الله عز وجل. لا يستحيل من النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفتي الناس بهذا الأمر بهذا الشكل. قلت يا حد هذا الكلام لا يقال. قلت إذا واحد نام وما استيقظ يا أخي شو يعني بتقول له؟ يعني هو يكلف من يخلي حاله ما بيقدر يخلي حاله، هو نايم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الكلام لا يقال، هذا الكلام مخالطه كبيره جدا. ان يكون الانسان قد استعد واخذ عهدته بالاستيقاظ وحرص كل الحرص على ان يستيقظ قبيل الفجر يوم مع الفجر ثم لم يشهد الله عز وجل له ان يستيقظ شيء، وان يؤمن الانسان نفسه ولا ياخذ العده والاسباب والوسائل المختلفه التي تضمن له اليقظه في الوقت المناسب، يؤمن ثم اذا قام غير اسف وغير خجل بل يغني نفسه ان الخجل المسلم او المسلي ساعه يستيقظ. هذا الإنسان مقطوع الصلة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا بيكون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما تكون حريص على تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تكون عند ملك المئة خمسة من محبة الرسول، وتشوف إنه كيف كان يقوم الليل وكذا، شو بتخاف تشتري من البيت إذا كان يوم كثير؟ تقدم راسك. ما تصحى مثلا بعد الساعة 10 بدل ما تنام الساعة 1 مثلا. نعم. بتكلف زيادة على الكلام هو غير فيوني، إذا ما استطعت كمان بتكلف زيادة من لازم تحمل التليفون الله يخليك إذا أنت في مع كذا أو ساعة كذا. شوف شو بيكون. الاهتمام يبعث على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين لما تعمل العمل ولا تكفي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يسهر لساعة بعدين الليل فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا عدنا فإننا لم نخطط ولم ندبر أي وسيلة من الوسائل المعقولة المادية للقيام، ما أقول للقيام الليل يا سيدي أنا أصلاً لم يبقى يصلي صلاة في وقعتها في وقعتها، ما تأخذ أي عدة من العبادة وبتنام من مين تعالي لك وتحكي هذا الكلام ابدا لا يقول هذا الانسان المسلم. ليس من عادتي ان يعني اذا لقيت ان انقل الكلام من كتب معينه باسماء معينه، لكن في بعض الاحيان لازم حتى احرر من هذه الكتب. هذا الذي يقول هذا الكلام واحد اسمه سيد سابق له كتاب اسمه فقه السني، وحذر من قراءة هذا الكتاب، وحذر كل مسلم يخشى الله ويعرف على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يزج نفسه في مبيعة بقراءة هذا الكتاب. هذا الإنسان هو الذي يقول أن الحجر يصلي ساعة يستيقظ، يعني معناته لا تكن عن كل مبسوط وكل خسعان ومتعة رفعتها لم يكن عن قريب العلم. وإذا تنسيت شفت الفجر طالع وما أدركت صلاة الصبح مع الجماعة ولا تكتب ولا هم، لأن الفجر يصلي ساعة يستيقظ. المسلمون كلهم في سوء شعور الجماعة، خليت اختلف الناس لا وقات اصحاء الا يضعفوا الشمس لابن نصلي مع الجماعة من عدور ومن عدور لكان في مدلات لو ادركوا ما في العظمة والصبح لا يقولهما ولو حفوا. لم يعني كيف كان الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاحضروا هذا الكتاب وحذروا اخوانكم منه، يعني نحن ما نقابل هذا الكتاب عليه السلام والسلام. يا ريت نقول هيك ده غنى شي سنتين ثلاثة بكررها ما في أحسن من رأس. نحن نقول ما نبي الشكل، ولكن نحن نطمع أن نقوم فنصلي ركعتين أو ثلاث ركعات من الوتر قبل الفجر. لا يتعود من هذا الفجر وخذ فهشت صلاة الجماعة في المسجد. والله الحال الحمد لله على أطباعنا أن سبحانه وتعالى يقبلنا. أما تيجي تفكر عضلاتك باسم العلم وتحمس الناس أنه ما يفيدوا إلا لبعض كل الشمس ويبقي عامل حالك شيء ياخذ لفه وتدعو الناس إلى هذا، لأنك أنت من الناس اللي بقصر وبذلوا تقصير أقلامهم. هذا كثير. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قد ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا الحديث متفق عليه وهو من رواية سيدة عائشة، لكن هنا ما في يقتل لكم، ما في أنه كان يصلي قائما حتى أسلم بعد ما أسلم غير مطلق. تقول أن رسول الله كان يصلي جالسا فقط، وهذا الحديث المطلق محمول على الحديث الذي قبله، يعني العام يفسر الخاص ولا الخاص يفسر العام، الخاص الذي يفسر العام. نعم، فلنقيد هذا الحديث بالحديث الذي قبله، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السنة الأخيرة من حياته صلى جالسا. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتذيان. الاحتذاء عرفناه، هو يجوز الصلاة صحيحة لو صلى الإنسان محتذي متربي على ركبتيه كما نصلي كل صحيح، ولكن الحقيقة المفضلة للصلاة إذا جلس أن يجلس على ركبته، وإذا لم يكن في الجلوس أن يصلي قائما. وحمل العلماء أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يفعلان ذلك في الحالات الخاصة، ويعني على طول عهد سيدنا سعيد بن المسيب أنه إن كان يشيط ولا ضعيف ولا شو ما كان يكون يصلي هو معتدي أبدا. لم يثبت عن هذا، لكن حصل انه عندما كان يعاني من مرض يعاني من عجز يصلي محتذيا، وصلاته بالاحتذاء جائز وليست باطلة، وان كان الافضل منها صلاة محتذيا. نحن بنجي نقول ليش سيدنا سعيد بن المسيب ما يصلي، يعني كان مثل ما احنا عم نصلي هو جالس، انتوا اللي عم تلاحظوا كم واحد من اخوانك اللي بيصلوا على الكراسي شجرتي الرسالة ما بيكبر بالسن بصير ركب بتجعوا، لما ركب بتجعوا بصير ما صعب كثير انه يجلس على ركبتيه، لكن لما يكون ركبة الرئاسة بشكل احتفال كل مستريح يا الحالي. فهذا هو الذي كان يدفع العروة ولا سعيد بن المسيب إلى الصلاة بهذا الشكل. على واحد سعيد بن المسيب هو نشيط وأنشي شيء واقع إذ يسلم واحد احتمال هذا ما خلقه. والمهم أن علينا إذا رأينا أو سمعنا بالرخص في دين الله عز وجل أن لا نسد عن أنفسنا من الرخص. لا الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن ينبغي أن نعلم أن الأصل هو العزيمة، وينبغي أن نعلم أن التخفيف في الحالات الخاصة. فمن كان مهتما بالعزائم عندما يكون معافى فهو الذي يملك الحق في أن يأخذ بالرخص في الحالات الخاصة. أما تأخذ الرخص وأنت نشيط وأنت غير نشيط وهذا هو. ومن ثم نقول الإنسان ينبغي أن يصلي أقل المراتب الفجر مع الجماعة، يشهد مع الجماعة حتى يكتب له الأجر كبير. فإن استطاع أكثر من هذا أن يكون قبل الفجر فيصلي ركعة إذا استطاعته فذلك هو الأفضل. يحمل نفسه على هذا حملة ويهيئ لنفسه أسباب ذلك. ممكن واحد يقول لك نحن نقول حمل المصبحة بدعة وذكر الله سبحانه وتعالى بالمصبحة بدعة، لكن يقول لك من يده احترام بدعة. هذا الكلام لا البعض قال لا يستعمل المنبه، ولعلهم هكذا يقولون انه انا لما بدي اضبط التصبيح بالمصبحه بدعه لان النبي ما ضبطه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يعجز احدكم ان يكسب في اليوم 100,000 حسنه، هذا في صحيح مسلم. قال كيف يكسب ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح في اليوم 100 تسبيحه. قال انا بدي اسبح 100 تسبيحه وانا عقلي مو قادر على الكمبيوتر حتى اقدر هيك بالذاكره اعرف حالي اني سبحت 100 مره. شو قال يا مبرمجه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال هيك اذا لم نلاقي شيء طريقه مش هنثبت فيها سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وما لا تتم السنه الا بمثالها سنه لا تستطيع ان تكون الا اذا حق من البيت. لكن مش بقول كمان ما لازم حق من البيت لانه النبي بدعه. ولو بدات الضغوط القيام مثل ما المصلحه بدعه من اجل ضغوط التسليح. لا هي بدعه ولا هي بدعه ولك اجر. لأن الله لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو ما كان الواجب موضوع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما لا يتم السنة إلا به فهو سنة، وما يتم إلا محرما فهو محرم. إذا ما دامت سنة قيام الليل وصلاة الصبح لا يتم إلا المنبه يسلم ويكون عندك منبه. الحمد لله رب العالمين.